أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في مدارسة كتاب الفوائد، وفي مدارسة سورة قاف التي توقف عندها الإمام ابن القيم بالشرح والبيان والتفسير لما تضمنته تلك السورة من المعاني الجليلة. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله في حال صفات أهل الجنة، مفسرا لقول الله تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الإمام ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين، أزلفت الجنة للمتقين، وأن أهلها اتصفوا بهذه الصفات الأربع. بالأمس ذكرنا هذه الصفات الست في حال الملقى في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكأن الأمر أيسر وكأن الأمر أسهل بالنسبة لأهل الجنة، إذ وصفهم ربنا تبارك وتعالى بصفات أربع. الأولى أن يكون أوابا، أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد ابن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. فنستغفر الله العظيم من سيئاتنا ومن خطايانا، اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا، اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار، وتب علينا إنك سبحانك التواب الرحيم. الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. وقال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخفاء استغفر منه، فكلما خلا بنفسه تذكر ما اقترفت يداه وما أذنب وما عصى، فكلما ذكر ذنبه وجل واستحى وارتجف قلبه، فبعثه ذلك على الاستغفار مما صنع. وقال سعيد ابن المسيب سيد التابعين، قال: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، وهكذا إلى أن يختم له بالتوبة، فتكون حسن الخاتمة بفضل ربنا وجوده ومنه وكرمه. انظروا في تلك الصفة الأولى، صفة الأواب، ومن منا لا يذنب، ومن منا لا يعصي، ومن منا لا يقع في وحل الذنوب والمعاصي والسيئات، لكن لنا رب كريم، لكن لنا رب جواد، لكن لنا رب أكرم تواب، يذنب العبد ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، فتكون هذه الصفة مما يوجب له الجنة. فأي رب أعظم من ربنا؟ وأي رب ربنا تبارك سبحانه وتعالى؟ فعلينا أن نستحي ونحن نتأمل تلك الصفة. رجاع إلى الله، فيا عباد الله جددوا الآن، وأنتم تسمعون الآن هذا الكلام، جددوا توبتكم واستغفروا والهجوا بالاستغفار طيلة هذه المحاضرة، عسى أن نكتب بعدها من الأوابين. والثانية، قال ابن عباس: أن يكون حفيظا لما ائتمنه الله عليه وافترضه. أواب حفيظ، أي يحفظ ما ائتمنه عليه الله. وأعظم ما ائتمننا الله عليه أمانة الإيمان، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، أي نزل الإيمان، فالإيمان أمانة، فهو يحفظ الإيمان ويحفظ شرع الرحمن وما افترضه عليه. قال قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، الذي توفي 27، قال: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته، يحفظ ما استودعه الله عز وجل من حقوق ومن نعم. فإذا كان الله عز وجل قد أنعم علينا بنعمة الصحة، بنعمة البصر، بنعمة السمع، بنعمة المال، بنعمة الولد، بنعمة الزوجة، بنعمة المسكن، بنعم كثيرة، واستودعنا الله إياها، فلا ينبغي بحال أن تصرف تلك النعم حيث لا يحب وحيث يغضب. إذن لا يسمى العبد حافظا، لا يكون حافظا لما استودعه الله إذا صرف نعمه حيث لا يحب، وإذا فرط في حقوق الله عليه. وأعظم الحقوق حق التوحيد وأن لا يشرك به شيئا، فكأن حفيظ هذه في مقابل صفة الملقى في النار الذي جعل مع الله إلها آخر. أما الحفيظ فإنه حفظ ما استودعه الله إياه من الحقوق والنعم. يقول الإمام ابن القيم: ولما كانت النفس لها قوتان، قوة طلب وقوة إمساك. خذوا هذه الفوائد من هذا الإمام الجليل، يقول: إن النفس لها قوتان، قوة إقدام وقوة إحجام. قوة طلب تتطلب أشياء كثيرة وتمسك عن أشياء، فكان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته. النفس تطلب أشياء، صار هذا الأواب ماذا يطلب؟ يطلب المغفرة، وإني كلما دعوتهم لي تغفر لهم. كانت دعوة سيدنا نوح مبناها على ذلك، أن يغفر الله لهم. وهذا رجاؤنا وهذا طلبنا من ربنا، أن يغفر لنا. فهذا شأن الأواب، استخدم قوة الطلب والإقدام من النفس. النفس عايزة إيه؟ عايزة مغفرة، صار هذا هو أكبر همها، أن يغفر الله لنا. والحفيظ استعمل قوة الحفظ والإمساك في الإمساك عن المعاصي والنواهي، فهذا الذي استطاع أن يسوس نفسه السياسة الشرعية، السياسة الشرعية للنفس بأن يوجه قوة الطلب ليكون مقصدها ومنتهاها أن يغفر الله لها وأن يتوب علينا وأن يرضى، واستخدم قوة الإمساك في أن يمسك عن كل ما لا يرضي ربنا من المعاصي والنواهي، فهكذا تساس النفس. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم الله والأواب المقبل على الله بطاعته، هذا تعريف الإمام ابن القيم، فخذوه كمصطلح حين تسألون ما معنى قول الله تبارك وتعالى أواب حفيظ. الأواب هو المقبل على الله بطاعته، والحفيظ هو الممسك نفسه عما حرم الله عليه، هكذا عرفها الإمام ابن القيم. أما الصفة الثالثة من خشي الرحمن بالغيب، قال الإمام يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، فيخشى العبد ربه حال السر في الغيب حيث لا يراه أحد، لأنه يوقن ويعترف ويقر بأن الله عز وجل مطلع عليه، وأن الله عز وجل ناظر إليه، وقدرته نافذة فيه، وعلمه محيط به، فهو يعلم أن الله عز وجل يطلع على جميع أمره سره وعلانيته. فيتضمن هذا الذي يخشى الرحمن بالغيب، يتضمن الإقرار برسله وكتبه وأمره ونهيه، فيتضمن أنه إذا خشي الرحمن أنه يكون مصدقا لكل هذه الأمور التي لم يشهدها، وإنما أقر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأقر بالقرآن وعلم أنه كتاب الرحمن وكلام الرحمن، أقر بذلك وإن لم يرى هذا الأمر بشواهد العيان أن هذا الكتاب أنزل على النبي محمد وأن النبي محمد أخبرنا بما فيه، إنما أقر ذلك بالإيمان. ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه، فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. الله أكبر، لا يصح أن نقول إننا نخشى الله وإننا نراقب الله وإننا نتقي الله عز وجل في الغيب دون أن يكون العبد مقرا بهذه الأمور الاعتقادية من وجود الله، من ربوبيته، من قدرته، من علمه، من اطلاعه، من نظره السابق، من إقراره بإرسال الله تعالى الرسل والكتب، ومن إقراره بشريعة الرحمن المتضمنة للأمر والنهي، وكذلك يقر بالوعد والوعيد بالجنة والنار باليوم الآخر. إذا لم يكن يشهد هذا ويؤمن بهذا فلا يصح أن يقال أن مثل هذا يخشى الرحمن بالغيب، هكذا أشار الإمام. ثم قال والرابعة وجاء بقلب منيب، وسنتوقف عندها لأننا قلنا حينما تذكرنا قول الله تبارك وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، قلنا سورة قاف سورة إنابة، والدليل عليها ذكر الإنابة فيها في موضعين، هذا الموضع الأول والموضع الثاني، وجاء بقلب منيب. قال ابن عباس راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله، وحقيقة الإنابة كما يعرفها الإمام ابن القيم عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. القلب المنيب هو القلب الذي عكوف، الذي صار منقطعا في طاعة الله عز وجل، صار أحب الأشياء إليه الإقبال على الله عز وجل، صار ما يملأ هذا القلب هو محبة الله عز وجل. فلذلك وصف بهذا الوصف الشريف وصف الإنابة، فجاء ربه بقلب منيب مقبل عاكف محب لله عز وجل. وهذا الذي يفارق معنى الأواب، فإذا كان الأواب يرجع عن المعصية ويقبل عن الطاعة، لكن في الإنابة معنى أعلى من العكوف على هذه الطاعة، من الديمومة على هذه الطاعة، من امتلاء القلب بالمحبة. وهذا ما يفارق هذا اللفظ لذاك. فالفرق بين الإنابة وبين الأوبة في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم خوفهم تبارك وتعالى بأنه يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا، ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد، وهل يجدون محيصا ومنجي من عذاب الله؟ يشير الإمام ابن القيم إلى الآيات الأخرى من قول الله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال الإمام: قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا عن الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ الأول الذي لا ابتداء له، ربنا تبارك وتعالى أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، البداية من قبل الله والنهاية عند الله. إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك المنتهى. فعلينا أن نفهم هذه الحقيقة جيدا التي توصل إليها هؤلاء العصاة المجرمون، فلم يجدوا محيصا عن أن تكون النهاية كذلك. فأخبر سبحانه أن فيما تضمنت تلك السورة من المعاني السالفة الذكر، إن في هذا ذكر لمن كان له قلب أو ألقى سمعه وهو شهيد، كما تدارسنا تلك الآية. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه تعب ولا إعياء، وهذا تكذيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع، وكأن الله تعب من خلق السماوات وخلق الأرض، حاشاه سبحانه وتعالى. ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه وتعالى في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح، ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه سبحانه وتعالى. ثم أمره بما يستعين به على الصبر، لأن الإنسان منا جزوع، وهكذا خلق الإنسان، وفيه تلك الصفة السلبية من أنه يجزع، فأمره سبحانه وتعالى بأن يستعين على الصبر بأعظم معين، ألا وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وبالليل وأدبار السجود. فقيل هو الوتر، وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قول ابن عباس، والثاني قول عمر وعلي وأبو هريرة والحسن بن علي، وإحدى الروايتين عن ابن عباس، وعن ابن عباس رواية ثالثة أن التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. إذن الذكر في هذه الأوقات الشريفة من أعظم ما يستعين به العبد على الصبر وعلى الجلد وعلى الثبات في زمن الفتن الذي نعيشه. ثم ختم الله تبارك وتعالى تلك السورة العظيمة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد، يوم يسمعون الصيحة بالحق، يسمعون بالبعث ولقاء الله، يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء، ذلك حشر يسير عليه سبحانه. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم، إذ لم يخف عليه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده، فهذا هو الذي ينتفع بالتذكير. أما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. إلى هاهنا انتهى كلام الإمام ابن القيم الكلام القيم في تفسير هذه السورة العظيمة، ودعونا نتدارس تلك الآيات وننتهي بإذن الله تبارك وتعالى من مدارستنا لهذه السورة النافعة الماتعة، ونأخذ منها العبر والفوائد العلمية والإيمانية. فأعينوني بقوة، فأنصتوا واستمعوا وخذوا معي الأمر مأخذ الجد، حتى نفقه عن ربنا ونتدبر تلك الآيات، فيكون من أثرها أن تزال تلك الأغلال عن القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال ربنا تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، أي أدنيت وقربت تلك الجنة العظيمة، وما أحلاه من لفظ وما أجمله من تعبير. الجنة هي التي تقترب، الجنة يقربها الرحمن ممن يقصدها. وهذا مصداق الحديث الشريف الحديث القدسي المعروف: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ومن يا رب يأتيك هرولا فماذا تصنع به؟ ربنا شكور سبحانه وتعالى، يفقف العبد فقط فيتحرك خطوة واحدة فيأتيه الله بضعفها. ولذلك استدللنا من هذا الحديث بأن العبد ليس عليه أن يخطو كل الخطوات التي توصله للطريق، ليس عليك فقط إلا أن تأتي بثلث تلك الخطوات. لو كانت الخطوات إلى الرحمن مثلا 100 خطوة، فليس عليك إلا ثلثها، إلا أن تخطو 33 خطوة، الله عز وجل يقبل هو عليك ويقبل بجنته عليك. فأي رب ربنا؟ تزلف الجنة، تدنى الجنة، تقرب الجنة، وأنت تعرض عن هذا؟ حاشاك أخي، حاشاك أختي أن تكوني ممن أعطى ربه ظهره، ممن يولون الأدبار. الجنة تدنو، الجنة تقرب لهؤلاء العباد، فهلموا عباد الله إلى ربنا، نتقرب بكل مقرب، نسجد ونقترب، نتقرب بخطوة ولو بذكر اللسان، ولو بقراءة آية من آيات الرحمن، نتقرب بكل ما نستطيع من القربات، عسى أن يبعثنا ربنا مقاما محمودا. الجنة تدنو منك، فإياك بالبعاد. ربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: عبدي لا تباعد مني. والله كلما تذكرت هذا الحديث يتعثر اللسان عن الكلام. هتقولي ربنا بيقول لك وبيقول لك ما تبعديش وانت مش عايزة تقربي؟ ربنا الجليل العظيم الحليم الجواد الأكرم بيقول لك ما تبعديش، بيقول لك ما تبعدش، لا تباعد مني. يأتي لك بالجنة فيقربها إليك، وأنت لا تريد أن تأخذ الخطوة، وأنت ما زلت في سجن الشهوة، وأنت ما زلت في أسر العادات والتقاليد. أفيق عباد الله، نحن في زمان شريف نحتاج أن نتقرب لتدنو منا الجنة. أزلفت الجنة، أزلفت لمن؟ لأهل التقوى. وأهل التقوى هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل على نور وبصيرة. أن يكون العبد على طاعة الرب يرجو ثواب الرب سبحانه وتعالى على نور وبصيرة، وأن يترك معاصي الله على نور من الله يخشى عذاب الله. هذا هو الذي يوصف بأنه تقي، هذا الذي يخشى ربه في الخلوات، هذا الذي يعظم ربه فيتقرب بالقربات، هذا الذي يكف نفسه عن الشهوات، هذا الذي يطهر قلبه من الشبهات، هذا الذي يقبل على الله عز وجل بما يستطيع من الطاعات. هذا هو المتقي لله جل وعلا. وهل تدري ما شأن هذا الذي يتقي الرحمن؟ إن الذي يتقي ربه يحصل ما لا يحصله مثله من النعم والكرامات. فالتقوى سبب لتيسير الأمر. فيا من يتعثر عليك حال، ويا من تجد في الحياة من ضنك ومن بلاء ولا تدري كيف تتخلص من تلك المحن والابتلاءات، والله إن اتقيت الله عز وجل سيجعل الله أمرك ميسورا. فالله قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وإذا اتقيت الله عز وجل أكرمك أعظم إكرام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنت الفائز الأول، وأنت صاحب قصب السبق عند الرحمن، والعاقبة للمتقين، وتكفر عنك الخطايا والسيئات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، ويبارك لك في طاعاتك فتعظم عند الله في الأجر والثواب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وتكون لك البشرى وتعيش في جنة وسعادة وهناءة في الدنيا، هذا فضلا عما سيكون لك في الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. وتهتدي في هذه الحياة فلا تعرف طرق الضلال، ولا تأخذك فتن هذه الحياة بعيدا عن الصراط. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وتنجو من فتن الدنيا وتنجو من فتن يوم القيامة. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وتتفتح لك البركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وتخرج منعما من كل مأزق بعيدا عن تلك المحن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وترزق رزقا لا تحتسبه ولا تتخيله ولا تتصوره، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعظم تلك الهدايا وأعظم تلك الجوائز، إن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى. وأزلفت الجنة، وكيف لا وهم أهل التقوى، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وذلك يوم القيامة فليست ببعيدة عنهم. فهذا من بركتهم وليس ببعيد ذلك الأمر، ليست القيامة عنا ببعيد. اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكل ما هو آت قريب. فانتظر الساعة وأعد لها عدتها، ويحك وما أعددت لها. هذا ما توعدون، هذا الذي ترونه من النعيم هو ما وعده الله للمتقين. وذكر الله صفات هؤلاء المتقين كما تقدم معنا من كلام الإمام ابن القيم: وخذوا معي تلك الفوائد التربوية الربانية. قال لكل أواب، وقلنا الأواب الرجاع التواب المقلع عن ذنوبه الذي يؤوب ويعود ويرجع إلى الله من المعاصي إلى الطاعة ومن الغفلة إلى الذكر. وهذا معناه: أولا، في الطريق إلى الله لا تعرف كلمة اليأس، مهما بلغت ذنوبك، مهما بلغت معاصيك، ولو كنت أفجر خلق الله، ولو كنت أشقى الخلق، يا عبد الله أمامك فرصة ذهبية لأن تكتب عند الله نعم العبد، لأن تكون والله أفضل عباد الله. نعم العبد إنه أواب. الله يحبك هكذا، يحبك وأنت منكسر وأنت متذلل وأنت مستشعر لآفاتك، مستشعر لعيوبك، مستشعر لخطاياك، منكسر بها بين يدي الله، تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب ارحمني، رب خذ بيدي، رب أذنبت ذنبا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ومن يغفر الذنوب إلا الله، عبيدك بفنائك، عبيدك بفنائك، مسكينك ببابك، راجي فضلك ورحمتك ببابك، فلا تطردني ربي عن جنابك. هذا هو الأواب، يصنع الذنب ثم لا ييأس لأنه يحسن الظن بربه، لا ييأس لأن له رب تواب، لا ييأس لأنه يعرف أن ربه هو الذي قال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فلو بلغت ذنوبك عدد رمل الأرض أو عدد قطر السماء ثم توجهت بقلب منيب أواب، توجهت إلى ربك تسأله العفو، تسأله المغفرة، تسأله أن يكفر عنك خطاياك بصدق وإخلاص وإقبال، والله الذي لا إله غيره سيفرح بك ربك، سيقدم عليك ربك، سيجازيك ربك، وتكتب عنده نعم العبد. فأي رب ربنا وأي إله إلهنا؟ نعم الرب ونعم الإله، نحبه ونخشاه. فهذا الأواب الرجاع الذي يعود إلى الله كلما التفت، لأنه بشر، وبشر تعني أنه أهل خطايا وأهل ذنوب وأهل آفات وعيوب، فالأصل في الإنسان النقصان، الأصل في بني الإنسان أنهم خطاؤون، فيرجعون إلى الله من وحل المعاصي، من ذل المعاصي، إلى جنة الطاعة، إلى عز الطاعة، يغفلون ولا بد أن يغفلوا. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. كلنا ذاك الرجل يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا، ستفتن ستفتن، ستنسى ستنسى، لكن العبد الأواب إذا غفل تذكر. فإذا ذكر بالله اتعظ، وإذا ذكر بالله وقيل له: يا عبد الله اتق الله، لم تأخذه العزة بالإثم، بل تذكر وانكسر وآب إلى ربه تبارك وتعالى. فهذه صفته الأولى، يكثر من الاستغفار، لا ييأس، لا يمل، لأن ربه لا يمل حتى يمل هو. إن الله لا يمل من توبة عبده حتى يمل العبد ويقول لن يغفر الله لي فيسيء الظن بالله، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي وظننا فيك يا رب مهما بلغت خطايانا يا رب ظننا فيك يا رب ألا يكون هذا آخر حالنا، بل يا رب نحسن الظن فيك أن تأخذ بأيدينا وأن تختم لنا بخاتمة السعادة وأن تعيننا على أنفسنا وأن يا رب تقهر تلك النفس الأمارة التي فينا، فأنت القاهر فوق عبادك وظننا فيك يا رب أن تأخذ بأيدينا وتأخذ بنواصينا وتأخذنا إليك أخذ الكرام عليك يا رب. عبيدك يرجون طاعتك يا رب، عبيدك سوانا كثير يا رب، وليس لنا رب سواك، فأقل عثرتنا يا رب واغفر جرائمنا وذنوبنا يا رب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا يا رب، فأصلح لنا شأننا يا رب، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فالذي يريد أن يكون من هؤلاء المتقين من أصحاب الجنة ممن تزلف لهم الجنة يجدد التوبة ويكثر من الاستغفار ولا يبل ولا ييأس ويحسن الظن بربه، هذا هو الأواب، هذا الذي إذا ذكر تذكر. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله بديمومة الذكر حتى لا تزيد أوقات الغفلات، وعلينا بتجديد التوبة في الحال حتى لا تكتب علينا تلك الهفوات والغفلات. والصفة الثانية حفيظ، أي أنه حافظ لما استودعه الله من الحقوق والنعم، فاحفظ الله يحفظك. إن الرسالة في هذه الصفة الثانية، الرسالة الإيمانية والتربوية، هي تلك الوصية النبوية، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا حفظت أمر الله ولم تنس حق الله عليك، لم تنس صلاتك، لم تنس ذكرك، لم تنس قراءة وردك، لم تنس أن تحسن من خلقك، لم تنس تلك الأوامر، ولم تتغافل عن النواهي، فلست بجريء تنتهك الحرمات، بل أنت ضعيف، قد تزل، قد تغفل وتقع في تلك المعاصي، لكن يا ربي ليس عن إصرار، لكن يا ربي ليس عن تعمد، لكن يا ربي ليس استخفافا بنظرك. والله يا ربي نعلم أنك ترانا وتسمع كلامنا وتطلع على أحوالنا، لكن يا ربي تلك الغفلات من جرائر أنفسنا، مما اقترفته أيدينا، من تلك الحجب التي وضعناها بأيدينا بيننا وبينك، فما زال بنا ما بنا من تلك الهفوات، لأن تلك الحجب لم تزل بعد. فيا رب، يا رب خذ بأيدينا وانصرنا على أنفسنا وانصرنا على كيد الشيطان. يا رحمن يا رحيم، بمنك وجودك وكرمك احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والصفة الثالثة، الذي يخشى الرحمن بالغيب، الذي يخاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله، هذا الذي إذا خلا فاضت عيناه حال ذكره لله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا رب، أما نحن فنحن إذا كانت السرائر هجمت علينا الخواطر وهجمت علينا الذنوب وهجمت علينا المعاصي، فيا رب يا رب ارزقنا طاعة في الخلوات وقرب عند المناجات لك حيث لا يرانا أحد، ارزقنا عبادة السر يا رب، ارزقنا أن نكون ممن يتعبدك سرا حيث لا يرانا أحد، ارزقنا يا رب أن نصنع طاعات في السر تكون كفارة لما اقترفت أيدينا سرا، وارزقنا طاعات في العلن لما اقترفت أيدينا من ذنوب العلن، تحقيقا لقول نبيك صلى الله عليه وسلم: وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. ومن استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل فليصنع. فيا عباد الله، إن الوصية هاهنا عبادة السر، فإنها أرجى للإخلاص. وجاء بقلب منيب، وهنا المفتاح المنيب. وهل تدرون من هو المنيب؟ الله جل وعلا وصف لنا حال هؤلاء المنيبين في سورة الرعد في قول الله جل وعلا: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من يا رب الذي أناب؟ من هم المنيبون يا رب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حتى نحصل درجة الإنابة، حتى نصل إلى أن نلقى الله بقلب سليم خاضع، حتى نبلغ تلك المنازل، علينا بهاتين الصفتين: تحقيق معنى الإيمان أولا عن طريق معرفة الرحمن، عن طريق معرفة أسمائه وصفاته، عن طريق التفكر في آياته المتلوة وآياته المشاهدة. الإيمان الذي يترسخ في الوجدان كلما تحببنا إلى الله وكلما خضعنا لله تبارك وتعالى، فذكر النعم يبعث على المحبة، والسجود والدعاء يبعث على الذل والانكسار. فهذه طرق عملية لتحصيل الإيمان. وأما الأمر الثاني فلا يحتاج إلى تنبيه، ألا وهو اطمئنان القلب بالذكر. ذكر قلب وذكر لسان، ذكر قلب بتفكر وتدبر فيما ينطقه اللسان وفيما يراه عيان، وذكر لسان بتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل واستغفار وصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يبلغنا تلك المنازل. المنيبون هم الذين آمنوا واطمأنت قلوبهم بذكر الله. يا رب اكتبنا ممن يأتيك بقلب منيب، قلب مؤمن، قلب ذاكر، قلب مطمئن بسبب الذكر. هذا طريق عملي لبلوغ جنة الفردوس، وجاء بقلب منيب. المنيب هو الذي سيفهم، المنيب هو الذي سيتذكر، هو الذي سيتبصر. وكيف يا رب نكون منيبين؟ آمنوا وأكثروا الذكر حتى يطمئن القلب بالذكر، حالة إذ تصلون إلى تلك المنازل، فهي معادلة يسيرة على من يسره الله عز وجل لها. وجاء بقلب منيب، وليست العبرة بأن يأتي بهذه المعاني ويكون متفهما لها عارفا إياها، لا، أن يغرسها في قلبه، قلبه هو الذي سيأتي. فالطريق إلى الله تقطع بالقلوب، أما أي طريق أخرى فتقطع بالأقدام، أما الطريق إلى الله فإنها تقطع بالقلوب. جاء بقلب منيب، إذ أتى من، إذ يأتي من يأتي بالقلب، كما وصف الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم إذ يأتيه بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. فهكذا يؤتى الله بقلبك، لا بجوارحك، لا بحسن هيئتك، لا بأعمال ظاهرة ليس لها مقدار من الأثر في قلبك. هؤلاء يبشرهم ربنا تبارك وتعالى فيقول ادخلوها أي الجنة بسلام، فإنهم سلموا من عذاب الله، ذلك يوم الخلود. وهذه نعمة الجنة، ومن أعظم نعم الجنة أنها دار الخلود، فلا يموتون أبدا ولا يبغون عنها حولا، لهم ما يشاءون فيها، مهما اختاروا وجدوا، من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ولدينا مزيد، قال أهل العلم المزيد رؤية الرحمن في أعلى الجنان يوم المزيد، لدينا مزيد، أعظم نعيم الجنة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا رب مل عنينا برؤياك، يا رب يا رب مل عنينا بأن ننظر إلى وجهك، يا رب يا رب يا رب اجعلنا من أهل المزيد الذين سيرونك وسيزيدون كلما رأوك في سوق أهل الجنة يوم المزيد. اجعلنا من تلك الأفواج المباركة، من أهل الصفوف الأولى الذين يتنعمون بالنظر إليك عن قرب. يا رب اجعلنا من المقربين الذين لهم روح وريحان وجنة نعيم، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فانظروا إلى هذه الآيات كيف تضمنت فوائد جليلة، من أن ربنا تبارك وتعالى وصف لنا صفة هؤلاء، صفات أهل الجنة التي ينبغي علينا معرفتها والاجتهاد في تطبيقها والعمل بها، وكيف وصف تلك الجنة بأنها دار السلام، فهي من كل آفة وبلية ومكروه سالمة، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وانظروا إلى رؤيا المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة، وعقيدة أهل السنة هو الاعتقاد الجازم بأن المؤمنين سيرون ربهم عيانا بأبصارهم في الجنة، يكلمهم ويكلمونه، وقد تواترت الأدلة على ذلك كقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة، إلى ربها ناظرة، أي مبصرة تنظر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من أظهر الأدلة على رؤيا الله، على رؤيا ربنا في الجنة. وقال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، احتج بذلك الإمام الشافعي وغيره وغيره من الأئمة على أن الرؤيا لأهل الجنة، وأن أهل العذاب وأهل الكفر والنفاق هم الذين سيحجبون، فلن يروا ربنا ولن يتجلى لهم ربنا، وإنما يتجلى لأوليائه حتى يروه. فاللهم اجعلنا من أوليائك يا ربنا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال أهل العلم الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تبيض وجوهنا وتجنبنا النار، قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأننا سنرى ربنا عيانا، قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم مشقة في تلك الرؤية بل سترونه رؤيا واضحة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن من حافظ على صلاتي الفجر والعصر في أول الوقت وحافظ على شروطها وأركانها ذلك الذي سيرى ربه وينعم بتلك النعم الجليلة. وقال صلى الله عليه وسلم حين سئل هل نرى ربنا يوم القيامة، قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. والحديث في الصحيحين، فهذه أحاديث الرؤيا متواترة كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن القيم في كتاب حاد الأرواح، وابن أبي العز في شرح الطحاوية، والحافظ ابن حجر في فتح الباري. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أننا سنرى ربنا ولدينا مزيد. وقال ربنا وكم أهلكنا، يعني كم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين، كم أهلكنا وكم تستخدم للتكثير، يعني كثير جدا من حق عليهم عذاب الله، كم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من قرن كانوا أكثر منهم قوة، كم أهلكنا من جيل وكم أهلكنا من طائفة كانوا أكثر منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وكان لهم آيات في البطش، وكانوا على قوة أشد من قوة هؤلاء الذين يعجب بعضنا بقوتهم. والله كم من جيل وكم من قوم أهلكهم الله، فطافوا بالبلاد وفتشوا فلم يجدوا دون الله مفر، فهل كان لهم من مهرب من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما جمعوه؟ وهل استفادوا شيئا حين حادوا وحين انصرفوا؟ والله جل وعلا أخبر أنه أهلك كثيرا من القرى، فقال وكم من قرية أهلكناها، وقال وكم قصمنا من قرية، وقال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. وأخبر الله تبارك وتعالى أن هلاك القرى وهلاك الأمم كان بسبب ذنوبهم وكفرهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فكلا أخذنا بذنبه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وهكذا الآيات كثيرة في الدلالة على أن سبب هلاك القرى يكون بالذنوب وبالكفران، والله سبحانه وتعالى لا يهلك القرى حتى يرسل إليهم الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وما ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. والله يقص علينا خبر الأمم السابقة للعبرة والعظة، فربنا يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ويقول ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، ويقول سبحانه وتعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض. يا جماعة محدش منا أخذ العبرة والعظة من تلك الآيات التي سمع خبرها ومن تلك النذر التي يراها إلى الآن من نذير الشؤم لتلك المعاصي. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعوذ بالله من عمى القلوب، نعوذ بالله أن يبعث الله لنا المواعظ وألا نتعظ، نعوذ بالله من ذلك. وأخبر الله تبارك وتعالى أن أهل الغنى، يا أغنياء يا أهل الطرف يا من تنتسبون إلى تلك الطبقات العلا، حذاري ثم حذاري. فالله أخبر أن أهل الطرف والغنى هم أكثر من يكذب بالرسل من القرى، وقال وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، وقال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فلذلك أيها الغني يا من تنتسب إلى هذه الطبقات العلى، حذاري ثم حذاري، وعليك أن تشكر نعمة الله عليك وكن شاكرا لله تبارك وتعالى الذي أنعم عليك بتلك النعم، وصرفها حيث يحب لا حيث ما تشتهي نفسك، فتتوسع في المباحات فتقع في المكروهات ومن المكروهات إلى المحرمات، وتعيث في الأرض فسادا، وينطبق عليك حال أهل الغفلات، نعوذ بالله من ذلك. وأخبر تعالى أنه لو آمن أهل القرى لكان خيرا لهم، لذا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال ربنا إن في ذلك، إن في هذه الآيات كلها لعبرة لأصحاب القلوب الحية، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إلى من استمع هذا الكلام فوعاه وتعقله وتفهمه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، يخبر أنه خلق السماوات السبع في ارتفاعها وعظمتها، وتلك الأرض في كثافتها وسعتها، والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما بين تلك السماء والأرض من المخلوقات البديعة خلقها في ستة أيام دون أن يمس ربنا تعب ولا إعياء. ونعوذ بالله من حال اليهود الذين يجترئون على الله عز وجل فيقولون أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة ثم استراح يوم السبت. فلذلك عندهم تلك العقائد الفاسدة، فمن جملة ذلك يجعلون يوم السبت له خصيصة عندهم، نعوذ بالله من بهتان أعداء الله. فاصبر على ما يقولون، أي اصبر يا محمد على ما يقوله اليهود. وفي هذا درس تربوي لنا أيضا، مهما استفززت، مهما كانت المستفزات من أمور مهيجة لشعور الغضب عندك، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، تعلم الحلم، اصبر وصابر ورابط وتحلى بخلق العفو والمسامحة، ودع ربك يدبر لك أمرك. اصبر على هجوم هؤلاء المعتدين، اصبر على هذه الابتلاءات من قبل الناس. فالله تبارك وتعالى أخبرنا بأن خلطة الناس ستكون أذى علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك فقال من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فأمرنا ربنا بالصبر. اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم على ما يقوله اليهود وعلى ما يقوله غيرهم من المكذبين، واهجرهم هجرا جميلا، واستعن بتنزيه ربك، بتسبيح ربك، بأن تحمد ربك، سبح بحمد ربك، أي سبح واحمد، فقل كثيرا سبحان الله والحمد لله، وصل ما بينك وبين الله عز وجل. وعليك أن تكثر من الصلاة له والتعبد، لا سيما في هذين الوقتين الشريفين عند العصر وعند المغرب، وخصهما بالذكر لزيادة فضلهما وشرفهما. ولذلك علينا أن يكون الدرس التربوي أن نعتني أشد العناية بصلاة الفجر في وقتها، ثم نمكث نذكر ربنا تبارك وتعالى بشتى صور الذكر، ولا سيما ما أثر عن نبينا من أذكار الصباح حتى طلوع الشمس، ثم بعد ذلك في وقت الضحى نصلي الركعتين حتى يكتب لنا هذا الأجر وذلك الثواب العظيم. فتكتب لنا حج وعمرة تامة تامة تامة، وكذلك صلاة العصر، وأن نقول بعدها أذكار المساء، وإن استطعنا أن نعتكف في هذا الوقت بين العصر والمغرب، فهذا كله من الأسباب الموصلة للصبر والجلد والثبات. فيا كل من يسألني، ويا كل من لا يعرف الجواب في زمان الفتن، كيف يا شيخ نهتدي ونثبت؟ هذا طريق الثبات حتى الممات. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه، قيل التسبيح بعد الصلاة، وأدبار السجود قيل هما الركعتان بعد صلاة المغرب. وفي هذا أيضا الشدة العناية بأذكار دبر الصلوات، أذكار دبر الصلوات، وأيضا بصلاة الليل، ومن الليل فسبحه، على معنى أن التسبيح هنا يراد به الذكر أو يراد به الصلاة، وعبر بالجزء عن الكل فيريد به معنى الصلاة، فيكون فيه الحث على صلاة الليل. هذا طريق الصبر، التسبيح، الصلاة، والذكر عند صلاة العصر وصلاة الفجر، وأخذ وردك من الليل، والعناية، أشد العناية بأذكار دبر الصلوات، تجعلك في مصاف أهل الصبر الذين يحبهم الله والذين يحصلون النصر، إن النصر مع الصبر. فتضمنت تلك الآيات أمور وفوائد جليلة، فالله لا يعجزه شيء، يهلك كثيرا من القرون والأمم بسبب ذنوبها. وهدد الله عز وجل هذا التهديد الشديد لمن يكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم، شدد عليهم وهددهم بأن ينالهم ما نال من قبلهم. وعلينا أن نعتبر بهلاك تلك الأمم الماضية، ونعلم أن من علامات كمال العقل أن يعتبر الإنسان بمن قد مضى. وفي هذه الآيات بيان لقدرة الرب تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولم يكن يعجزه ذلك، ولو شاء أن يخلق الخلق بكن لكان، لكن كأن الله عز وجل يريد أن يعلمنا ذلك الدرس، لذلك قال فاصبر، يعلمنا هذا الخلق الشريف الذي هو باعث على كل خير من الصبر والاستبار. وعلينا أن ننزه ربنا عن صفات النقص من تعب وعجز، وعلينا أن نعادي من يعادي ربنا. فهؤلاء اليهود الذين وصفوا الله بأقبح الأوصاف، وقال قائلهم إن الله فقير، وقال قائلهم عزير بن الله، هؤلاء أعداؤنا، وهؤلاء لا يصح لنا إيمان بغير معاداتهم. تلك عقيدة الولاء لكل أولياء الرحمن، وعقيدة البراء والعداء لكل حزب الشيطان وأعداء الرحمن. وعلينا أن نتصبر، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وكما قلنا طريقنا لذلك، بل من أعظم أسباب توفيق الله للعبد للصبر وتحمل المشاق، الصلاة وكثرة الذكر. استعينوا كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم قال ربنا واستمع، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يأمر تبارك وتعالى كما قال كعب الأحبار وقتادة، يأمر تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس، لأن أرض الشام هي أرض المحشر والمنشر، فيأمر تبارك وتعالى أن ينادي ذلك الملك على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. فيسمعون الصيحة بالحق، يعني النفخة في الصور، هذه نفخة البعث التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون، كما ذكرنا في قول ربنا تبارك وتعالى في ثنايا هذه الصورة. ونفخ في الصور، ذلك يوم الخروج، أي يوم خروج تلك الأجداث. إنا نحن نحيي ونميت، أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وتلك من صفات ربوبية ربنا تبارك وتعالى. وإليه مصير الخلائق كلهم، يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يوم تشقق الأرض، يوم تنشق الأرض عنهم فيخرجون من القبور مسرعين إلى موقف الحساب، يستجيبون لنداء المنادي، وذلك حشر. وتلك الإعادة سهلة على الله عز وجل، يسيرة، كما قال جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نحن أعلم بما يقولون، أي نحن علمنا هذا الأمر، علمنا ما يتلفظون به من أقوال، فعلمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب، فلا يهولنك ذلك، كما قال ربنا لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهذا أيضا تأكيد على أن من أعظم أسباب الصبر الذكر والصلاة، وما أنت عليهم بجبار، أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى. وهكذا نستفيد دعويا أن هذا الأمر ليس موكل لنا وليس في مقدورنا، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تستطيع أن تجبر أحد على أن يهتدي، ولكن الله يهدي من يشاء. فما شأن الدعاة إلى الله إلا أنهم مبلغون عن الله؟ ما علينا إلا أن نستخدم هذا الأسلوب الدعوي التبليغي، أن نبلغ الناس برسالة ربنا، نذكرهم بآيات الله. فإذا أعظم الوسائل التي يستخدمها الدعاة في دعوتهم التذكير بالقرآن، التذكير بالقرآن. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ذكر بالقرآن علينا دعويا. هذه الآية أصل من أصول الدعوة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. علينا أن نستخدم هذا الأسلوب النبوي وهذا المنهج الرباني في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نستخدم أي شيء؟ التذكير بالقرآن، نذكر الناس بالرحمن، نذكرهم بيوم القيامة، ولا نستمع لقول من يقول: هو كل شغلكم تقولوا لنا جنة ونار وقبر ويوم الآخر، ما عندكوش كلام في الدنيا خالص. لا، الله يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. التذكرة والتبصرة والتأثير على القلوب يكون بالقرآن. لمن؟ لمن يخاف وعيد الرحمن، هذا الذي سيتذكر وهذا الذي سينتفع. أما إذا ذكرنا لا نتذكر ولا نعتبر، إذن شيء في هذه المعادلة فيه خطأ، فيه خلل. إما أننا لا نستخدم أسلوب التذكير بأسلوب صحيح فلا نذكر بالقرآن، وإما أن يكون المدعو ليست فيه هذه الصفة القابلة أنه يخاف وعيد الرحمن، فهنا من ها هنا يأتي الخلل. فتضمنت تلك السورة هذه المعاني وفي هذا المقطع فوائد جليلة من إثبات البعث والجزاء والحساب، وإثبات النفخ في الصور، وقدرة الله العظيمة بالإحياء والإماتة، وأن المرجع والمرد إلى الله، وأن الحشر أمر ميسور يسير سهل على الله، وأثبت الحشر لجميع العباد، فالكل سيحشر. الحشر يكون لجميع الخلائق يوم القيامة، يقتص الله عز وجل من كل أحد، كما أخبر جل وعلا بأن البهائم نفسها ستحشر، وإذا الوحوش حشرت، وقال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا الكل سيحشر، ويحشر الناس حفاة عراة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. تلك حياء المرأة الحرة المتسترة. فهكذا أمر الحشر ثابت بنصوص الكتاب والسنة، وتضمنت الآيات بيان أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وأن الرسول لا يملك أن يهدي أحدا فضلا عن الدعاء، فلا يستطيعون إلا البلاغ والهداية التي هي هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فلله جل وعلا. وكما قلنا ولا يستفيد من القرآن إلا من اتبعه وخاف وعيده وعمل به، وليس كل أحد يستفيد من القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تدارسنا تلك السورة العظيمة، والواجب العملي بعد أن تدارسناها أن نكتب الفوائد الإيمانية التي استخلصناها من تلك المحاضرات كلها. كل واحد يكتب الأمور اللي هو حسها فعلا، وبالذات الآيات التي حفرت في وجدانه، يكتب هذه الفوائد الإيمانية ويضعها نصب عينه، والآيات اللي هو اتأثر بها قوي يضع عليها علامة في مصحفه الذي يقرأ فيه، حتى كلما قرأ سورة قاف فإنه يتذكر تلك المعاني التي كان قد تدبرها ليزيد في تأملها أكثر وأكثر. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها ربما كل أسبوع على المنبر، وذلك لما فيها من العبر الجليلة، فعلينا أن نتدارسها الفينة بعد الفينة. من لم يحفظها فعليه بحفظها، من لم يتأملها حق التأمل فعليه أن يراجع بعد سماع تلك المحاضرات، يراجع بعض كتب التفسير التي تبين معاني تلك السورة. علينا أن نأخذها واجبا عمليا على مدى هذا الأسبوع، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنمتحن فيها بإذن الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفر تلك المعاني في قلوبنا ويغرسها في قلوبنا فلا ننساها، وأن يذكرنا بها كل ساعة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.